إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. السلسلة مستمرة بعنوان كيف نصنع المستقبل أو كيف نحدث تغييرا في المستقبل، وشرحت هذا الموضوع عزيزي المستمع بحلقات متعددة بشنو اللي نقصده في المستقبل وكيف هو مع منهجيتنا اللي هي منهجية الحاضرية أكثر في التواجد الحاضر، وكيف نعني وشنو اللي نعنيه بالتغيير وكيف يحدث التغيير وليش وشنو أهمية التغيير، ورفعنا شعار جديد اسمه الله يغير علينا عكس الشعار المتداول عند كثير من الناس اللي اسمه الله لا يغير علينا، وظلوا يقولون هذا الشعار عزيز المستمع ما قلت لما صار الوضع ما قاعد يتغير، والشخص اللي ما يتغير يتأخر، والشخص اللي يتقدم هو الشخص الذي يتغير ويتطور، واللي ما يتغيرون ديناصورات ينقرضون، لكن اللي يتغيرون اسماء قرش يستمرون. وبقى أن نتحدث عزيز المستمع عن الكيف، يعني كيف نصنع التغيير. التغيير اليوم هذه دراسة، هذا تخصص، هذا فن من الفنون أن الإنسان يحترف التغيير. يعني يجب أن هناك استراتيجيات للتغيير، معاني لتعزيز التغيير لدى المجتمع. يعني أسوأ شيء ممكن تسويه في المجتمع أنك تعلم أنه ما يتغير وتخليه أكد على عدم التغيير، تخليه يعيش يقول وين أيام الماضي وين أيام زمان والله لا يغير علينا وعلى أسال. فاللي يحصل أنه هو المجتمع هذا يبدأ يواجه يعني عدة تناقضات كبيرة. أول شيء لأن الكون كله قاعد يتغير، العالم كله قاعد يتغير، الحياة مستمرة في التغيير، وهذا مجتمع لا يريد أن يتغير. وهذا في الحقيقة اللي يحصل انصدامات للحضارات اللي نشأت في الماضي أو الموجودة حاليا أو المجتمعات القوية وكذا، فيأتيها وقت ترفض فيه التطور والتغيير. شلون تنهض المجتمعات والحضارات؟ تكون مجتمعات عادية ثم تقبل التغيير فيحدث عندها تغيير ضخم، مثلا ما حصل مثلا مع المجتمع الإسلامي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وأحدثوا تغيير كبير في داخل أنفسهم، تغيير تراثي، تغيير واقعي، تغيير لقناعاتهم، تغيير لمفاهيمهم، تغيير لسلوكياتهم، تغيير لتصرفاتهم، تغيير لأشكالهم، تغيير لواقعهم. فأصبح فأحدث تغيير ليس فقط على مستوى مجتمع مكة ولا مجتمع المدينة ولا حتى مجتمع الجزيرة كله، بل حدث تغيير على مستوى كل العالم. العالم كله تغير ولا اليوم متأثر بالتغيير الذي حدث في تلك الفترة. وهناك مجتمعات رفضت التغيير وصلت إلى مستوى مثلا في أواخر الدولة العباسية، أواخر الدولة الأموية، كان خلاص وصلوا إلى مستوى ما يودون إحداث أي تغيير، ما يودون إحداث أي يعني تغيير بالنسبة لهم، مستفيدين من وضع معين، خايفين أن تزول منهم بعض الصلاحيات اللي موجودة أو الامتيازات اللي موجودة عندهم، فلذلك فظلت الدولة تحافظ على ما هو موجود إلى أن تدمرت وجاءت دولة أقوى منها، والدولة هاي أيضا تدمرت، وهكذا يعني الدنيا يعني الدول تدور بهذه الطريقة بأنه مت. لكن الدولة المستمرة في التغيير التي فيها أنا سميتها يعني قلت عندهم في داخل المجتمع شيء اسمه self construct، أنه بناء داخلي ذاتي، لكن المجتمعات القوية هي المجتمعات اللي تسمح في البناء والنقد الذاتي الإيجابي، طبعا مقصود مو بالضرورة السلبي، إنه طول الوقت يصلح نفسه، سيلف ريفورم، عنده إصلاح ذاتي دائما. الشخص اللي عنده إصلاح ذاتي طول الوقت ينظف ويشتغل ويصلح. الأسرة اللي عندها إصلاح ذاتي هذا يصلح شوي ذاك، كل عضو بالأسرة فعال. المؤسسة اللي عندها إصلاح ذاتي، المدير قام دور، الكل يسعى إلى تحقيق يعني نجاح للشركة أو المؤسسة. الوزارة اللي عندها إصلاح ذاتي، الدولة اللي عندها، هكذا. فتستمر مدام هناك استراتيجية، مدام هناك يعني تقنيات لموضوع الاستمرار في الإصلاح الداخلي، الإصلاح الذاتي، ما يخاف على هذا المجتمع وهذه الشركة والمؤسسة وهذه الأسرة إلى آخره. لكن لما يصير الموضوع غير قابل للتغيير، ما يتغيرون، هم دائما قاعدين بس يحافظون، اللي قاعد يحافظ كأنه بس يدافع. لذلك رفعنا شعار قلنا الله يغير علينا، طورنا، يحسننا، يعطينا أفضل. لأن لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم يتأخر. السؤال هو كيف عزيز المجتمع؟ درسنا فيه يمكن فوق 20 حلقة في تفاصيل المقدمات في هذا الموضوع، لكن المهم أنك تعرف أو نعرف كيف. وهذا النقاش اللي نبي نطرحه، أنا أذكره هنا وأنت تذكره في مكان عملك، ولا في الديوانية، ولا في مجالس التخطيط اللي أنت تعمل فيها، ولا مؤسستك، ولا شركتك، ولا بوزارتك، وكذا يحدث التغيير الحقيقي. أنا أطرح تساؤلات ومجموعة من الأفكار. أنت عليك عزيز المستمع أنك تطورها، تأخذها وتضعها فيما يتناسب مع بيئتك، مع وضعك، مع مؤسستك، شركتك، مجتمعك إلى آخره. فالسؤال هو كيف نحدث التغيير؟ كيف نغير؟ أولا يجب عزيز المستمع أن تكون لدينا قناعة بالتغيير. يعني يجب أن نحن نؤمن بأن نحن أمة، مجتمع، مؤسسة، شركة، دولة، عالم، إحنا إنه لابد لنا من التغيير المستمر، وإن هذه طبيعة الحياة. Change is the only constant thing، يعني التغيير هو الشيء الوحيد الثابت، ودائما في تغيير، هذا شيء ثابت، باقي ما في ثوابت، كل شيء في الحقيقة يتغير. وطبعا لما نقول ما في ثوابت، هذا ما يطعن في موضوع ان احنا عندنا ثوابت معينة في قيمنا، في اعتقاداتنا، في ديننا، في انسانيتنا، لكن في الحقيقة كل شيء يتغير، لان حتى الفتوى في الدين تتغير. ولذلك من اصول الفقه ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والظرف، حسب الزمان، حسب المكان، حسب الظرف، قد تتنوع الفتوى. يعني فتوى في زمن معين يجوز، وفي زمن آخر ما يجوز، وفي مكان معين يجوز، وفي مكان ثاني ما يجوز، وفي ظرف معين يجوز، وفي ظرف ثاني ما يجوز. يعني لو بغيت، الدلائل هذه كثيرة موجودة في كتب أصول الفقه، الواحد لو فتح أي كتاب لأصول الفقه يقرأ هذه القواعد السلسة في إعلام الموقعين ابن القيم، ولا في الموافقات للشاطبي، ولا في أي كتب من كتب أصول الفقه تجد، أو في كتب الأصول بشكل عام تجد فيها هذه المسألة، مسألة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والظرف. كذلك الحياة، يعني إذا كان هذا في الدين وهو أعظم وأهم وأسمى، فكيف في التصرفات الحياة اليومية؟ كيف في علم إدارة؟ الكلام اللي كنا نقوله قبل 10 سنوات يوم قد نخالفه، يمكن قبل 10 سنوات أنا في البرنامج قلت كلام اليوم ما يصلح. وأنا دائما أقول ساعات الكلام اللي نقوله في البداية يرفضونه، وبعد ما يرفضونه يسبونه أو يهاوشونه أو يحاربونه، وبعد ما يهاوشونه يحاربونه كذا يطخون، يسكتون، بعدين يتفكرون فيه، بعدين يبدون يقتنعون فيه، بعدين يتبعونه. بس لما هم يتبعونه يكون تغير أيضا مرة ثانية الحين. يعني هو صار أيضا كلام قديم. أنا نفس الجماعة من قبل 15 سنة كنت يعني أدرب في الـNLP وأدرس وأدعو إلى الموضوع هذا وكذا، فناس الحين يجون يقول لي ايش رايك انت، يعني يجوز ما يجوز، صح مو صح، غلط. او انت الحين خلاص ما داعي تناقش موضوع هذا، ما في حد يدرس NLP الله يهديك. يعني هذا موضوع تعدى، هذا كان قبل 10 سنوات، قبل 15 سنة، قبل 20 سنة، علم حديث. اليوم اصبحت هناك علوم اكثر حداثه وقوه منا بكثير، وتطور الموضوع هذا. الناس يقولون انت طلعت اصدار لازم يكون ايجابيا، صار يكون ايجابيا طلع من 14 سنه يعني في ذاك الوقت. فيقول لي انت تدعو للايجابيه، انا ما ادعو للايجابيه، انا حاليا ما ادعو للايجابيه. طبعا اقول كل الناس ايجابيين يصيروا ايجابيين يعني، بس انا ما ادعو للايجابيه، انا ادعو لمستوى اعلى من الايجابيه. فاحنا ندعو للفكر التنويري، الفكر التنويري وايد اعمق من الفكر الايجابي او التفكير الايجابي صح التعبير. فأدعو إلى شيء أكبر في التفكير الإيجابي، في الفكر الإيجابي، في الفكر التنويري. فندعو لفكر تنويري، فكر شفاف واضح سلس، في اعترافات، في يعني في مواجهة، في غير التفكير الإيجابي. خلاص فكر بإيجابية حتى لو في شيء سلبي في واقعك، يعني ينفع في زمن معين في كذا. فيقول لي طيب شلون الحين انت الحين احنا قاعد نناقش دي. طب انت توك توصل تفكير ايجابي خلاص هذه المرحله، لكن اذا كانت مرحلتك خلاص اوكي ماشي. انا الفت مؤلف اسمه كن مطمئنا، الفته من تقريبا 15 سنه او اكثر. فلما الفت ذاك الوقت انا كنت اعتقد ان هذا افضل منتج موجود بالدنيا يتناقش في موضوع القلق. احنا انا عزيز مستمع استحسمعه، أنا لما سمع يعني إيش طالع الكلام مو مناسب الآن لي على الأقل مستوى فكري أو فكر طلبتي مثلا أو المحيط فيني. لكن طب هل هو زين لي؟ طبعا ممكن شخص توه يبتدي توه الآن بيقرأ عن كيف يطور ذاته ويطور نفسه، أوكي هذا مناسب له. يعني هي سنة إحنا مثلا مندرس، أنت حين لو جيت أنا بدرس منهج سنة أولى ابتدائي، يعني لما ما ادري يعني مو مناسب لي او لك عزيز المستمع، يعني ما احس ان الماده وايد يعني قليله. فلكن انا لو كان مستواي كذي، يعني انا اذكر وانا طالب في امريكا حسيت ان عندي نقص كبير في اللغه العربيه، وانا قمت القي محاضرات وكذا باللغه العربيه، فاضطريت ابي اطور نفسي. فكنت ادرس مع واحد شخص، فبعدين اعطاني منهج، فاعطاني منهج اولى ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، سادس ابتدائي مال المملكة العربية السعودية، هم منهج ممتاز في تعليم اللغة العربية. فبديت أنا أتصور أنا طالب في سنة ثالثة ولا رابعة جامعة وأدرس أولى ابتدائي لغة عربية، خاصة أن أنا ما تلقيت لغة عربية قوية، لأن حتى نشأت في مدارس أجنبية وأنا صغير وكذا بس في الخارج يعني، فما كان عندي قوة، ما أعرف قضية القواعد والبلاغة وكذا. فاضطريت نفس فدرست أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة ابتدائي في اللغة العربية كذا، لما حسيت إن أوكي. بعدين ذيك الساعة ارتقيت إلى دراسة مثلا شرح ابن عقيل، دراسة يعني ألفية مالك كذا، فبديت يعني أقول أوكي أنا عندي حين أقدر أقرأ، بس ما أقرأ ألفية ابن مالك قبل ما أتعلم على الأقل مبادئ بسيطة وكذا. فأنت تحدد هذه المسألة، فلذلك كيف فأنا حتحدث عن كيف، فتابع في لقاءنا، أنا حندخل الآن في التفاصيل في لقاءنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.